رحلة عمري بفرح بجرح ده حلو بمر رحلة عمري لازم غصب عني تمر هي حياتنا نقط وحروف حبة حب وحبة خوف نحزن تكسرنا الظروف الإنسان الإنسان الإنسان مش دايما حر عمال أقابل ناس عمال أودع ناس عمال أقابل ناس عمال أودع ناس وناس تاخدني بحضنها وناس بحس بحزنها وناس هواية عندها حرق القلوب بالنار إن الأمال تنهار إنك تبيع وتخون إنك تكون غدار وارجع وما تعلمتش وكأني ما تكلمتش أحب ناس تانيين واغرق في بحر حنين والبحر يطلع فاضي الحزن مالي الماضي والجرح أصبح عادي وبرغم كل آلامي عايش حياتي وراضي رحلة عمري أوقات بموت من الخوف قطر السنين بيطوف أوقات بموت من الخوف قطر السنين بيطوف كل لما قابل طير وفي دمعة عيني بتختفي أول ما شمع بيختفي كل القلوب بتضيع كل القلوب بتخون عشرة زمان بتضيع حب السنين بيهون وامشي الطريق وحدي ومطر الدموع في عليا وانوي الرحيل بمعاد وارحل والف بلاد توحشني شمس بلادي صوت الحنين بينادي راحل وجاي في معادي هفضل لآخر عمري الطير الحزين الشادي راضي راضي برحلة عمري رحلة عمري